الناس، وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب وتنصب إليه لافلة من كل جانب وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده والمقيمين على عبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب والركع السجود أي المصلين أي طاهروا لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره وتطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة الاختصاصي بهذا البيت ثم الاعتكاف الاختصاصي بجنس المساجد، وأذن في الناس بالحج يعلمهم به ودعوهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوت أمتك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامة والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق أي من كل بلد بعيد، وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعد ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى حج هذا البيت وأبدا في ذلك وأعاد وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها، ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال ليشهدوا منافع لهم أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباع الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية أي يذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير شديد الفقر، ثم ليقضوا تفذا من يقضوا نسكهم ويزروا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام، وليوفوا نذورهم التي أوجبوا على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق القديم أفضل المساجد على الإطلاق والمعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله وشرفه ولكون المقصود ما قبله وسائر إليه، ولعله والله أعلم أيضا فائدة أيضا ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهو أن الطواف مشروع كل وقت وسواء كان تابعا لنسك مستقلا بنفسه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك إذا ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من عظم ما وجل أثابه الله ثوابا جزيلا وكانت خيرا له في دينه والدنيا وأخرى عند ربه، وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترام من عبادة أو غيرها كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها فتعظيمها إجلالا بالقلب ومحبته وتكمل العبودية فيها غير متهاونا ولا متكاسلا ولا متذاكرا، ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله العباد من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرع من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه فعظمت منته فيها من الوجهين إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه من قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، ولكن الذي من رحمتي بعبادي أن حر ولكن الذي من رحمتي بعبادي أن حرمه عليهم ومنعهم من التزكية لهم وتطهيرا من الشرك به وقول الزور، ولهذا قال فاجتنبوا الرجس أي الخبث والقدر من الأوثان إلى الأنداد التي جعلتموها عليها سمع الله فإن أكبر أنواع الرجس، والظاهر أن من هنا ليست لبيان الجزء كما قال كثير من المفسرين وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات فيكون منهيا عنها عموما وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا، وجتني قول الزور أي جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور، فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور أمرهم أن يكونوا حنفاء لله أي مقبلين عليه وعلى عبادته ويرضين عما سواه غير مشركين به، ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء سقط منها فتخطفه الطير بسرعة أو تأوي به الريح في مكان سحيق بعيد، كذلك المشركون فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقطة من السماء عرضة للآفات والبريات، فإما تخطفه الطير فتقطعه وكذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذاب عليه دينه ودنيا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره، والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة ومنها المناسك كلها كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها الهدايا والقربان للبيت، وتقدم أن معنى تعظيمها وإجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا فتعظيمها باستحسانها استسمانها وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شاعر الله صادر من تقوى القلوب في المعظم ولا يبرهن على تقوى وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. لكم في أي في الأداء منافع إلى أجل مسمى، هذا في الأداء المسوقة من البدن ونحوها، ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها، إلى أجل مسمى مقدر مؤقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها، وهو البيت العتيق والحرم كله منا وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وطعموا البائس الفقير. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلم، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أي ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكا، أي فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره، ولهذا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراد بالعبودية وترك الشرك به. ولهذا قال فلو أسلم وإنقاد واستسلم له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق للوصول إلى دار السلام. وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة، والمخبت الخاضع لرب المستسلم الأمر المتواضع لعباده. ثم ذكر صفات المخبتين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خوفا وتعظيما فتركوا لذلك المحرمات الخوف الموجب من الله وحده، والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط شيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مرتقبين أجره، والمقيم الصلاة الذين جعلوا قائمة مستقيمة كاملة بأن الدواء اللازم فيها والمستحب عبودية الظاهرة والباطنة، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى من المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، وليس العبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع علام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جملة شعائر البدن الإبل والبقر على أحد القولين، فتعظم وتستثمن وتستحسن، لكم فيها خير المهدي وغير من أكله والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. فاذكروا اسم الله عليها عند ذبحها، وقولوا بسم الله، واذبحوها صواف قائمات بأن تقام على قوائم الأربع، ثم تعقل يد اليسرى ثم تنحر، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في الأرض جنوبها حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فعين ذلك قد استعدت أن يكر منها، فكلوا منها. وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هدي، وأطعم القانع والمعتر الفقير الذي لا يسأل على متعففة، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيهما، كذلك سخرنا لكم أي البدن لعلكم تشكرون الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيروا لها لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه دلل لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانا إليكم فاحمدوه. وقولوا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء لكون ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء لكون الغني الحميد، وإنما ينال الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. ولهذا قال ولكن ينال التقوى منكم، في هذا حث وترغيب على الإخلاص بالنحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادة لم يقترن بها الإخلاص. وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه، كذلك سخرها عليكم لتكبروا الله، أي تعظموا وتجلوا كما هداكم، أي مقابلة لهداية إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وعلى التعظيم. وبشر المحسنين بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم. والمحسنين عباد الله بجميع وجوه الإحسان، من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك. المحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة، وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته والعبادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا، أن الله يدافع عنهم كل مكر ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم، من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعات والفضلات بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان أي خائن في أمانته التي حمله الله وإياه، فيبخس حقوق الله عليه ويخونه ويخون الخلق، كفور لنعم الله، يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان. فهذا لا يحب الله بل يبغضه ويمقته، وسيجازي على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانة شكور لمولاه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر. كان المسلمون في أول الإسلام ومنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية. فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون يوفهم منه أنه كانوا قبل ممنوعين فأذن الله لهم بالقتال الذين يقاتلون. وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنع من دينهم وديتهم عليه وإخراجهم من ديارهم وإن الله على نصر قدير فليستنصروا وليستعينوا به. ثم ذكر صفة ظلم فقال الذين أخرجوا من ديارهم أي ألجوا إلى الخروج بالأذية والفتنة بغير حق إلا أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم أن يقولوا ربنا الله أي إلا أنهم وحدوا الله وعبدوا مخلصين له الدين. فإن كان هذا ذنبا فهو ذنبهم كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا يدل على حكمة الجهاد فإن المقصود منه إقامة دين الله أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلم معتدائهم والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة. ولهذا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع الله بالمجاهدين في سبيل ضرر الكافرين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد أي لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين يذكر فيها أي في هذه المعابد اسم الله كثيرا تقام فيها الصلوات وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم وفتنوا عن دينهم. فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل الدفع الصائر والمؤذي ومقصود لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها طمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركة دفع الله عن الكافرين. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فإن قلت نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاور من الإفرنج بل نرى المساجد التي تحت ولاية مسيطرة عامرة وأهلها آمنون مطمئنون مع قدرة ولاتهم الكفار على عدمها. والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه المعابد ونحن لا نشاهد دفع. أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها. فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها تعتبر عضو من أعضاء المملكة وجزء من أجزاء الحكومة سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها وعددها ومالها أو علمها وخدمتها فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانها فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم خصوصا المساجد. فإنه ولله الحمد في غاية الانتظام حتى في عواصم الدول الكبار وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارى الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضررهم لقيام الحسد عندهم فلا يقدر أحد من يمد يده عليها خوفا من احتمالها بالآخر مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد في كتابه. وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة الرجوع إلى دينهم وشعور مبدأ العمل فنحمده ونسأل أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع ولا ينصرن الله من ينصره ويقوم بنصر دينه مخلصا له في ذلك يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. قوله رحمه الله فإن قلت نرى المساجد المسلمين عامرة لم تخرب إلى آخره. فهذا إيراد سؤال وأول مرة يرد في التفسير بهذه الطريقة أنه رحمه الله يورد سؤالا إشكال على هيئة سؤال ثم يجيب عنه. هو يجيب عن الإشكالات لكن في ضمن كلامه يورد ما يجيب عنها. وقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قال ابن سعدي لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد اليهود والنصارى والمساجد المسلمين. فقوله صلوات المراد بها هنا الكنائس. وقد وردت مفردة الصلاة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كلها بمعنى الرحمة أو العبادة المعروفة إلا هذا الموضع الذي في سورة الحج فإنه بمعنى الكنائس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الله لقوي عزيز ونيكا من القوة عزيز لا يرام قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم فأبشروا يا معشر المسلمين فإنكم إن ضعف عددكم وعددكم وقوي عدد عدوكم فإن ركنكم القوي العزيز فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون فاعملوا بالأسباب المأمور بها ثم اطلبوا منه نصركم فلا بد أن ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح. فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ذكر علامة من ينصره بها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب. فقال الذين إن مكناهم في الأرض أي ملكناهم إياها وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازع ولا معارض أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصها وعلى رعيتهم عموما آتوها أهلها الذين هم أهلها وأمروا بالمعروف وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين ونهوا عن المنكر كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه والأمر بشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به. فإذا كان المعروف والمنكر ويتوقف على تعلم وتعلم وتعليم أجبر الناس على التعلم والتعليم وإن كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كانوا على التعزير قاموا بذلك. وإذا كان يتوقف على جعل الناس متصدين لو لزم ذلك ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به ولله عاقبة الأمور جميع الأمور ترجع إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلط الله على عباده من الملوك وقام في أمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة. ومن تسلط عليهم بالجبروت وأقام فيهم هوى نفسه فإنه إن حصل له ملك مؤقت فإن عاقبته غير حميدة فولاته مشؤومة وعاقبته مذمومة. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن يكذبك وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب وليس بأول أمة كذبت رسولا فقد كذبت قولهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أي قوم شعيب وكذب موسى فأمليت الكافرين المكذبين فلم أعجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفر مشرهم يزدادون ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير أي إنكار عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حالوا كان أشد العقوبات وأفضع المثولات. فمنهم من أغرق ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أولك بريح العقيم ومنهم من خسف به الأرض ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم ليسوا خيرا منهم ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله وكم من المعذبين ولكن أمثال هؤلاء كثير. ولهذا قال فكأي من قريتنا وكم من قريتنا أهلكناها بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي وهي ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها له لم يكن عقوبة على ظلم منا فهي خاوية على عروشها أي فديار متهدمة قصورها وجدرانها قد سقطت على عروشها فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة وبئر معطلة وقصر مشيدا وكم من بئر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم وشرب مواشيهم ففقد أهله وعدم منه الوالد والصادر وكم من قصر تعب عليه آله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه فحين جاء أمر الله لم يغن عنهم شيئا وأصبح خاليا من أهله قد صار عبرة لمن اعتبر ومثالا لمن فكر ونظر. ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظر ويعتبر فقال أفلم يسيروا في الأرض بأبدان وقلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره أو آذان يسمعون بأخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أي هذا العمى الضار في الدين عمل القلب عن حق حتى لا يشاهد وكما لا يشاهد الأعمى المرئيات وأما عمى البصر فغايته بلغة منفعة دين ودنيوية ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 54 كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء ثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. ثم ذكر لهذه القاعدة عدة أمثلة ومنها هذه الآية فإنها لهم آذان ولهم قلوب لكن لا تعي شيئا كما قال تعالى فتقول لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه القلوب لم يكن لها ثمرة وما استفادوا منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أي يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلم وعناد وتعجيزا لله وتكذيبا للرسل ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه ولا يمنعهم منه مانع. وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزنك عجلة وتعجيزهم إيانا، فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أول وماخرهم ويجازون بأعمالهم ويقع بهم العذاب الدائم الأليم. ولهذا قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون من طوله وشدته وهوله، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب فإن هذا اليوم لا بد أن يدركهم. ويحتمل أن المراد أن الله حليم ولو استعجلوا العذاب فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون، فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم. وكأي من قرية أمليت لها يمهلتها مدة طويلة وهي ظالمة مع ظلم فلم يكن مبادرة بظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة، ثم أخذتها بالعذاب وإلي المصير أي مع عذابها في الدنيا سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها، فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله ولا يغتروا بالإمهال. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا بأن رسول الله حقا مبشرا للمؤمنين بثواب الله منذرا للكافرين والظالمين من العقاب، وقوله مبين أي بين الإنذار وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعات على صدق ما أنذرهم به. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: فالذين آمنوا بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات بجوارحهم في جنات النعيم، أي الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والملائكة والصور والأصوات، والتنعم برؤية رب الكريم وسماع كلامه. والذين كفروا يجحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها المصاحبون لها في كل أوقات، فلا يخفف عنهم من عذابها فترة من لحظة من عقابها. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يخبر تعالى بحكمة البالغة واختيار العباد وأن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قراءته يذكر بها الناس ويمرهم وينهاهم. ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته من طرقي ومكايدي ما هو من أقدر تلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيا وأن يشتبه ويختلط بغيره، ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر وإنما هو عارض يعرض ثم يزول. وللعوارض أحكام ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويزيل ويذهب ويبطل ويبين أنه ليس من آياته، ويحكم الله آياته أي يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز كامل القوة والاقتدار، فمن كمال قوته يحفظ وحيا ويزيل ما تلقيه الشياطين، حكيم يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من إلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم وهم الذين في قلوبهم مرض ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقى الشيطان داخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقى الشيطان جعلوا حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، من مشاقة الله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب، فما يلقي الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين فيظهر بهما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم مذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وأن الله منح أم العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلم أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمال النفوس الخيرة والشريرة فيؤمن به بسبب ذلك ويزداد إيمانه عند دفع المعارض والشبه فتخبت له قلوبهم أي تخشى وتخضى وتسلم لحكمته وهذا من هدايته إياهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا نوع من تثبيت الله لعبده. وهذه الآية فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوان المسلمين لما وقع منه عند قراءة صلى الله عليه وسلم النجم: فلما بلغ فرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات. قوله رحمه الله: وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه، ثم ذكر قصة الغرانيق وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا ألقى الشيطان في قراءته وإن شفاعتهن لترتجى، فحصل بذلك حزن للناس وفتنة. قصة الغرانيق غير صحيحة، وقد أبطلها جماعة من العلماء، منهم ابن العربي في أحكام القرآن، والقاضي عياض في كتاب الشفاء، والفخر الرازي في تفسيره، والقرطبي في تفسيره، والكرماني في شرح صحيح مسلم، في شرح صحيح البخاري، والعيني في عمدة القارئ، والشوكاني في فتح القدير، في آخرين من العلماء. وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة لطيفة في بيان كذب هذه القصة، سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وأما الراجح في معنى الآية فيها فهو ما اختاره الشنقيطي رحمه الله في قوله، الذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها ومن قبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين أو أنها مفترى على الله ليست منزلة من عنده، فيصدقه الأشقياء ويكون لهم فتنة، ويكذبه المؤمنون والذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق للكذب كما يزعم الشيطان في إلقائه. انتهى كلامه رحمه الله. وابن السعدي رحمه الله كأنه في أول القصة اختار هذا القول أو مال إليه، ثم ذكر في نهاية القصة الغرانيق، فهو قال ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة، ثم ذكر قال ولكن هذا الإلقاء غير مستقر، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يذهبه ويحكم آياته ويحررها، فكأنه اختار في البداية أن هذا الإلقاء من الوساوس. ثم رحم الله نقل هذا النقل، وهذا النقل قد ذكره جماعة كبيرة من العلماء، لكن الراجح فيه ما سبق أنه غير صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب. هذا الموضوع الثاني من بداية التفسير الذي نقل فيه ابن سعدي حديث لا يثبت، يعني أو على الراجح أنه غير ثابت، هذا الموضع الثاني فقط، وهذا يبين لنا نقاوة هذا التفسير النافع من الحديث الضعيفة، وهذا لا نظير له حقيقة. لو رأيت تفسير من كثير ستجد فيه عشرات مع عظمة هذا التفسير، غيره من التفاسير، تفسير الواحدي، تفسير الجلالين، التفاسير الكبار، القرطبي مليان مليء بهذه الأمور، الطبري، لكن ابن سعدي رحمه الله نقى تفسيره من الإسرائيليات ومن الأحاديث الضعيفة، حتى هذا الحديث ذكره اختاره بعض العلماء ليس حديثا مكذوبا، مما يبين لنا نقاوة هذا التفسير من هذين الأمرين، الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة، مع اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بما ورد عن الصحابة. وتفسير القرآن بالقرآن ظاهر بالذات في هذه السورة، سورة الحج، لو رأيتم من بداية السورة هو يورد الآيات رحمه الله، ويورد في أثناء ذلك آيات من سور أخرى تفسر المراد. فلو رأينا في بداية السورة في الآية الثانية لما فسر الآية قال وصاحبته وفصيلة التي تؤوي لكل امرئ منهم شأن يغنيه، وهنالك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، في صفحة 88، وألف يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، وتسود وجوه وتبيض وجوه وتنصب الموازين التي ثم يذكر آيات، ثم في الصفحة التاليها أكمل في تفسير هذه الآية وقال ووجدوا أعمالهم كلها، وقبل ذلك قال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، في الآية التي تليها في آية 3 و4 كذلك، في الصفحة التي تليها ذكر بعض الآيات في أثناء تفسيره. ومما يميز هذا التفسير أن العلماء يقسمون التفاسير إلى قسمين في منهج المفسر، يقولون إما هو تفسير أثري أو نظري. إما المفسر اعتمد على الآثار من الآيات والأحاديث والآثار فسر كالطبري رحمه الله وابن كثير، أو هو نظري كما في تفاسير بعض العلماء يجتهد المفسر بإيراد المسائل من وفق القواعد والأصول التفسيرية. لكن في تفسير ابن السعدي قالوا عنه رحمه الله هو تفسير أثري نظري، ففسر بالأثر وهو له نظر رحمه الله، فرحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة يوم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يخبر تعالى عن حالة الكفار وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد العناد معراضهم، وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حتى تأتيهم الساعة بغتة مفاجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا خير فيه، وهو يوم القيامة. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا، حيث لا ينفعهم الندم وأبلسوا وأيسوا من كل خير وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذير من إقامة ملك على مريتهم وفريتهم. الملك يومئذ يوم القيامة لله تعالى لا لغيره يحكم بينهم بحكم العدل وقضاء الفصل، فالذين آمنوا بالله ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات ليصدقوا بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا عادية للحق والصواب فأعرضوا عنها وعاندوها فأولئك لهم عذاب مهين. لهم من شدتهم وألمهم وبلوغ الأفئدة كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله العليم الحليم. هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على أو قتل مجاهدا في سبيل الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل الله برزقه في الدنيا ورزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وماله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبنائهم وأموالهم نصرة للدين الله، فلم يلبثوا إلا يسرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد، فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. ويكون على هذا قول قوله: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتح الله عليهم من البلدان، خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة، وأن ذلك دخول الجنة أن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع، وإن الله لعليم بالأمور ظاهرها وباطنها متقدمة ومتأخرها، حليم يعصيه الخلائق ويبارزون بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه ويسدي إليهم فضله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ينصرنه الله، وإن الله لعفو غفور. ذلك بأن من جني عليه وظلم فإنه يجوز له مقابلة الجانب بمثل جنايته، فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس بملوم، فإن بغي عليه بعد هذا فإن الله ينصره لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه سوف حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحد إذا ظلمه جني عليه، فالنصر إليه أقرب، إن الله لعفو غفور يعفو عن المجرمين، فلا يعاجل بالعقوبة ويغفر الذنوب فيزجر أو يزجر أثار عنه. فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون المجرمون عليه أن تعفوا وتصفوا وتغفروا، وليعاملكم الله كما تعاملون عباده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العدلة وحسن التصرف في تقدير وتدبير، الذي يرجى الليل في النهار يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحد ما ينقص من الآخر، ثم بالعكس، فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي من أجل النعم على العباد وهي من الضروريات لهم، وأن الله سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات بصير يرى الدبيب أن ملك السوداء تحت الصحراء تصمع في الليلة الظلماء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ذلك صاحب الحكم والأحكام بأن الله الحق أي الثابت الذي لا يزول الذي لا يزال ولا يزول فالأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كامل الأسماء والصفات صادق الوعد الذي وعده حق ولقاء حق ودين حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام وأن ما يدعون من دونه من أصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات والباطل الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة لأنها متعلقة بمضحل فاني فتبطل تبع لغايته ومقصوده وأن الله العلي الكبير العلي في ذاته فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره فهو كامل الصفات وفي قهره لجميع المخلوقات الكبير وفي ذاته وفي أسمائه وفي صفاته الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ومن كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته وحقيقة كبريائه التي لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب ولا نبي موصل أنها كل صفة كمال وجلال وكبريائه وعظمة فهي ثابتة له وله من أمية تلك الصفة أجلها وأكملها ومن كبريائه أن العبادات كلها صادرة من السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبير وتعظيم وإجلال وإكرام ولهذا كانت تكبير شعار العبادات كذلك الصلاة وغيرها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد هذا حث منه تعالى ترغيب في النظر بآيات الدالة على وحدانيته وكماله فقال ألم ترى ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اغبرت أرجاؤها ويابس ما فيها من شجر ونبات وتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم وصار لأبدا ذلك منظر بعيد أن الذي أحيا بعد موته ومدي على محيي الموت بعد أن كانوا رميما إن الله لطيف خبير لطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها الذي يسوق إلى عباد الخير ويدفعون الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد ومن لطفه أنه يري عبده عزته بالنقام وكمال الاقتدار ثم يظهر لطفه بعد أن أسقط العبد على الهلاك ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في باطنها فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات خبير بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور له ما في السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بملك وحكمة وكمال اقتدار ليس لأحد غيره من الأمر شيء وإن الله لهو الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه ومن غناه أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه إلا ولا يوالي من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة ومن غناه أنه اتخذ صاحبة ولا ولد ومن غناه وأنه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه فهو يطعم ولا يطعم من غناه وأن الخلق كلهم مفتقرون إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم وفي دينهم ودنياهم ومن غناه وأنه لو يجي تماما في السماوات ومن في الأرض الأحياء ومن الأموات في صعيد واحد فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق ما نقص ذلك من ملك شيء ومن غناه وأن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار لم يزل يفضل على أنفاسه من غناه وكرمه ما أودعه في ذلك كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحميد والمحمود في ذاته وفي أسمائه لكونها حسنى وفي صفاته لكونها كلها صفات وفي أفعال الكون دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة وفي شرع الكون لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدها والذي يعصي العباد ثناء على حمده بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وهو الغني في حمده الحميد في غناه ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان على كفر أي ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأيادي الواسعة وأن الله سخر لكم ما في الأرض من حيوانات ونبات وجمادات جميع ما في الأرض مسخر لبني آدم حيوانات ولرقوب وحمل وعمل وأكل ونوع انتفاع وأشجار وثمار وقتات وقد سلق على غرسها واستغلالها ومعدنها ويستخرجها وينتفع بها والفلك يسخر لكم الفلك والسفن تجري في البحر بأمره أي تحمل تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى محل وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها من رحمته بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء والأرض فتلف ما عليها وهلك من فيها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان عليما غفورا إن الله بالناس لرؤوف رحيم أرحم بهم من والدهم ومن أنفسهم ولا يريدون لهم الخير ويريدون له الشر والضر ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء وهو الذي أحياكم وأوجدكم من العدم ثم يميتكم بعد أن أحياكم ثم يحييكم بعد موتكم لجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وإن الإنسان أي جنسه إلا من عصمه الله لكفر لنعم الله كفور بالله لا يعترف بإحسان بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك أنك على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أخبر تعالى أنه جعل لكل أمة من سكنهم عبدا وعبادة قد تختلف ببعض الأمور مع اتفاق على هدى والحكمة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الآية هم ناسك ويعاملون عليه بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع خصوصا من الأميين على الشرك والجهل المبين، فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلة يجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. ولهذا قال: فلا ينازعنك في الأمر إلا ينازعك المكذبون لك ويعترضون على بعض ما جئتم به بعقولهم الفاسدة، مثل منازعة في حل الميتة بقاسم الفاسد، يقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، وكقولهم إنما البيع مثل الربا ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عنها، يعني هو منكر لأصل الرسالة وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها، بل لكل مقام مقال. فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه جادل ليسترشد يقال له الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز. ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك سواء اعترض المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيئا لأنك على هدى مستقيم، أي معتدى موصل المقصود متضمن علم الحق والعمل به، فأنت على ثقة من أمرك ويقين من دينك، فيجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك، ولست على أمر مشكوك فيه وحديث مفترض، فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراض ونظير. هذا قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، مع أن في قوله إنك على هدى لا على هدى مستقيم إرشادا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح، فإن هدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى ما تحصل بالهداية في مسائل الأصول والفروع، هي المسائل التي يعرف حسنها وعذرها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة، وهذا يعرف في تدبر تفاصيل المأمورات والمنيات. ولهذا أمر الله تعالى بالعدول عن جدال في هذه الحالة، فقال: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، أي هو عالم بمقاصدكم ونياتكم، فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فمن وافق الصراط المستقيم فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه فهو من أهل الجحيم. ومن تمام حكمه أن يكون حكما بعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه وإحاطة كتابه، فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وبواطنها خفية وجلية متقدمة ومتأخرة، ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض، قد أثبته الله في كتاب وهو اللوح المحفوظ، حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما وكان إلى يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير، وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به، فالله تعالى يسير عليه، يحيط بجميع الأشياء، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، وما ليس لهم به علم، وما لظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلك والنار، وعد الله الذين كفروا بئس المصير. يذكر تعالى حالة المشركين بالعهد ما به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأن لهم سند على ما فعلوا، فليس لهم به علم، إنما تقليد تلقوا عن أبائهم الضالين، وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعلوا، وهو في نفس أمر الله هو حجة ما علمها. فأخبرون أن الله لم ينزل في ذلك سلطان، أي حجة تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه. ثم توعد الظالمين منهم معارضين للحق، فقال: ما للظالمين من نصير، ينصر من عذاب الله إذا نزل به محل، وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصهم في اتباع الآيات، والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل، ذكر ذلك بقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا التي هي آيات الله الجلية المستلزمة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسا، بل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من بغضها وكراهتها، ترى وجوه معبسة وأبشارهم مكفرة، يكادون يصفون بالذين أتلوا عليهم آياتنا، أي يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوة بعد الحالة من كفر بئس الحالة والشر وبئس الشر، ولكن ثم ما هو شر منها حالتهم التي يولون إليها. فلهذا قال: قل أفأنبئكم بشر من ذلك والنار، وعد الله الذين كفروا بئس المصير، فهذه شرها طويل عريض ومكروها وآلامها تزداد على الدوام. يا أيها الناس اضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ونسوهم ذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذا مثل طلب الله ركوب حبالة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبد وضعف الجميع، فقال: يا أيها الناس، وهذا خطاب للمؤمنين وكفار المؤمنون يزدادون علما وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم حجة ضربة مثلا فاستمعوا له ويلقوا إليه أسماءكم وفهموا محتوى لي، ولا يصادف منكم قلوب لا يتنوا أسماء معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماء، وهذا إن الذين تدعون من دون الله شمل كل ما يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فيما فوقهم باب أولى، ولو اجتمعوا له، بل أبلغ من ذلك لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، وهذا غاية ما يصير من العجز، ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف وأضعف منه، ومن يتعلق بهذا الضعيف ينزل منزلة رب العالمين، فهذا ما قدر الله حق قدره، حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي، من جميع الوجوه سوى من لا يملك لنفسه ولا لغير نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا بمن هو النافع الضار المعطي المانع، مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف، إن الله لقوي عزيز، وأي كامل قوة كامل عزة من كمال قوته وعزته، أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من كمال قوته أنه يملك السماوات والأرض أن تزولا، ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيغة واحدة، ومن كمال قوته أنه يهلك الجبابرة والمملعات يتبشين سنين وسوط من عذابه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى الله ترجع الأمور. لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقا بين حالة الرسل يتميزهم عن خلق بما تميز به من فضائل، فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يختاروا ويجي جميع الملائكة رسلا ومن الناس رسلا يكونون أزكى، ذلك أنه يجمع صفات المجد وحقه بالاصطفاء، فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق، والذي اختار مجد بهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء أو يعلم شيئا دون شيء، وإن المصطفي لهم السميع البصير الذي قد أحاط علمه سمع وبصر بجميع الأشياء فاختياروا إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك وأن الوحي يصلح فيهم، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وإلى الله ترجع الأمور، أي هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله، فمنهم المجيب ومنهم الراد لدعوته ومنهم العامل ومنهم الناكل، فهذا وظيفة الرسل، وأما الجزاء على تلك الأعمال فمصيره إلى الله فلا تعدم منه فضلا وعدلا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسل شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة خاصة من الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما وعبادة التي هي قرة العيون وسلوة القلب المحزون، وإن الربوبية وإحسان العبادة يقتضي منه ويخلص له العبادة ويأمرهم بفعل الخير عموما وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور، فقال لعلكم تفلحون أي تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب، فلا طريق الفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح، وجاهدوا في الله حق جهاده والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب، فالجهاد في الله حق جهاده والقيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك، ووجد تباكم يختاركم يا معاشر المسلمين من بين الناس واختار لكم الدين وراضي أولكم واختار لكم أفضل الكتب أفضل الرسل فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد في حق القيام، ولما كان ولي ولما كان قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، ربما توهم متوهم أن هذا باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق احترز منه بقوله وما جعل لكم في الدين من حرج مشقة وسيم بالإسراء وغاية التيسير وسارة وبغاية السورة وأول ما أمر وألزم إلا بما وسهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاط أو إسقاط بعضه، ويأخذ من هذه الآية قاعدة شرعية وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات، فيدخل في ذلك من أحكام الفروعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام ملة أبيكم إبراهيم أي هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم التي مزل عليها فالزمها واستمسكوا بها وسماكم مسلمين من قبل، وأي في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون في هذا أي هذا الكتاب وهذا الشرع ما زال هذا اسم لكم قديما وحديثا، ليكون الرسل شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها وتكونوا شهداء على الناس لكونكم خير أمة أخرجت للناس أمة وسطا عدلا خيارا، تشهدون للرسل أنهم للرسل أنهم بلغوا أممهم وتشهدون عليهم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها وآتوا الزكاة مفروضة المستحقين شكر الله على مولاكم واعتصموا بالله يمتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم وهو مولاكم الذي يتولى أموركم ويدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على حسن تقديره، فنعم المولى ونعم النصير ونعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنهم المكروه. تم تفسير سورة الحج والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة المؤمنين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وعد مراعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا تنويه من الله بذكر عباد المؤمنين وذكر فرع مساعدتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على اتصال بصفاتهم والترغيب فيها، فليزن عبد نفسه وغيره وغيره، وعلى هذه الآية يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة. وفقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاة خاشعون والخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله تعالى مساعدة لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه مستعدا جميع ما يقول ويفعل في صلاة من أول صلاة إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية وهذا روح الصلاة والمقصود منها والذي تبر لعبد الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزية متابعة عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها، والذين هم عن اللغو أو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا، وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم مما بأولى وأحرى، وإذا مالك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعاد بن جبل حين أصاب بوصايا قال لا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسي وقال كف عليك هذا، فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف والزلتهم عن اللوي والمحرمات، والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون للزكاة أموالهم على اختلاف أجناس أموال مزكين لأنفسهم من أجناس إخلاق ومساوي الأعمال التي تزكو النفوس بتر التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلق بأداء الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون عن الزنا وأنتم ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس والحميم، فحافظوا فروجهم من كل أحد إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات بأنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهما، فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والسرية وأولئكم العادون الذين تعدوا ما حل الله إلى ما حرمه المتجرئون على محارم الله. وعموم هذا يأتي دل على تحريم نكاح المتعة فإنها ليست زوجة حقيقية مقصودا مقاوها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحل لذلك ويدل قوله ما ملكت أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كانت له بعضها لم تحل لأنها ليست مما ملكت يمينه بل يملك له لغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. والذين هم لأمانة ما دمرون أي مرأون لها ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها ودعمهم في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد. قال تعالى إن أرضنا ما ترى السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فجميع ما وجب الله على العبد أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانة الآدمية كأمانة الأموال والأسرار ونحمها، فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها كذلك لا وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد، فعليه مراعاة والوفاء بها ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. والذين هم على الصلوات محافظون يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وشروطها وأشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع في الصلاة والمحافظة عليها لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمر، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص. أولئك المصرون بتلك الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذي وأعلى الجنة ووسطها وأفضلها لأنهم حلوا من صفات غير أعلى وذروتها، أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجات في مراتب كل بحسب هم فيها خالدون لا يضعنون عنها ولا يبغون عنها حوالا لاشتمال على أكمل النعيم وفضل وتم من غير مكدر ولا منغص. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظام فكسرنا العظام لحما ثم أنشأنا خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ذكر الله في هذه الآية أطوار الآدمية وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، فذكر ابتداء خلقه بها فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام وأنه من سلالة من طين قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنو على قدر الأرض منه الطيب والخبيث وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك ثم جعلناه أي والسهل والحزن وبين ذلك ثم جعلناه أي جنس الآدمي نطفة تخرج من بين الصلب والتراب فتستقر في قرار مكين والرحم محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك، ثم خلقنا النطفة التي قد استقرت قبل علقة نيدما أحمر بعد مضي 40 يوما من النطفة، ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة قطعة رحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغارها، فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخللت اللحم بحسب عادة البدن إليها، فكسونا العظام لحما جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم، وذلك في 40 الثالثة. ثم أنشأنا خلقنا آخر أي أنه في خفي الروح فانتقل من كون جماد إلى صار حيوانا، فتبارك الله تعالى وتعاظم وكثر خير وأحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، فخلقه كله حسن والإنسان من أحسن المخلوقات بل وأحسن على الإطلاق، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. ثم إنكم بعد ذلك الخلق ونفخ الروح لميتون في أحد أطواركم وتنقلاتكم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدنيا والصبغ للآكلين. لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه فقال ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبيت البلاد ومصلحة للعباد سبع طرائق أي سبع سماوات طباقا كل طبقة فوق الأخرى قد زينت بالنجوم والشمس والقمر وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع وما كنا على الخلق غافلين فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا فلا نغفل فلا نغفل مخلوقا ولا ننسى فلا نغفل مخلوقا ولا ننسى ولا نخلق خلقا فنضيعه ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلى وهو الخلاق العليم لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته وأنزلنا من السماء ماء يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم فلا ينقص بحيث لا يكفي الأرض ولا أشجار فلا يحصل من المقصود ولا يزيد زيادة لا تحتمل بحيث يترف المساكن ولا تعيش من النباتات والأشجار بل أنزل وقت الحاجة النزول ثم صرف عند التضرر من دوامه فأسكنناه في الأرض أنزلناه عليها فسكنه واستقر وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازعا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره وإن على ذهب به لقادر إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازل لا يوصل إليه أو لا يوجد من المقصود منه وهذا تنبيه من العباد يشكر على نعمته ويقدر عدم ماذا يحصل به من الضرر كقول تعالى قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فأنشأنا لكم به بذلك الماء جنات نبسات من نخيل وأناب خاصة على هذين النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشياء لفضلهم ومنافعهم التي فاق بها الأشجار ولهذا ذكر العام في قوله لكم في تلك الجنات فواكه كثيرة مما تأكلون من تين وترج ورمان وتفع غيرها وشجرة تخرج من طول سيناء وهي شجرة الزيتون أي جنسها خصت بذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافع التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن والصبغ للآكلين فيها الزيت الذي ودون يستعمل استعماله من الاستصباع به والصبغ للآكلين أي يجعل إداما للآكلين وغير ذلك من المنافع. أسلك يا أبا المنذر بارك الله فيك. قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء قال هي شجرة الزيتون قال حكى الواحدي إجماع المفسرين أن المراد بها شجرة الزيتون وقوله رحم الله قبل ذلك في صفحة 21 و1100 فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون أي الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه المتجرون على محارم الله. قال وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة ولأن الله سبحانه وتعالى حصر الطريق في إلا الزوجات أو ملك اليمين. قال فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ولا مملوكة وتحريم نكاح المحلل كذلك من هذه الآية. قال وكذلك أو ما ملكت أيمانكم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه فإنه لو كان له بعضها لم تحل وهذا حقيقة من دقائق الاستنباطات منه رحمه الله وهذه الأحكام جاء بيانها في السنة لكن استنباطها من القرآن لبيان وجه ذلك هذا نافع. نعم تفضل يا حارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون أي ومن نعم عليكم أن سخر لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم فيها عبرة للمعتبرين ومنافع المنتفعين نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم خالص سائغ للشاربين ولكم فيها منافع كثيرة من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجعل لكم من جود أنعام بيوتا تستخفون يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومنها تأكلون أفضل مآكل من لحم وشحم وعليها فلك تحملون أي جعلناها سفنا لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس كما جعلكم السفن في البحر تحملكم وتحملوا متاعكم قليلا كانوا كثيرا فالذي ينعى بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان ودر عليها من خيره المدرار والذي يستحق كما يشكر وكما الثناء والاجتهاد في عبوديته وأن لا يستعان بنعمي على معاصيه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني عليهم في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إذ كنت على رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول من أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى قومه وهم يعبدون الأصنام فأمرهم بعبادة الله وحده فقال يا قوم اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها ما لكم من إله غيره فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات إلهية الله تعالى لأنه الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيره بخلاف ذلك أفلا تتقون ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم صالحين فعبدوها مع الله فاستمر على ذلك لهم سرا وجهارا وليلا ونهارا الفساد إلا 50 عاما وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا. فقال ملأ من قوم الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة نبيهم نوح والتحذير من اتباع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أي ما هذا إلا بشر مثلكم قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضية ليكون متبوعا وإلا فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكم. وهذه المعارضة الأداة موجودة في مكذب الرسل وقد أجاب الله عنها بجواب شاف على أسئلة الرسل كما في قوله قالوا أي لرسولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوا من إيصال فضله علينا. وقالوا أيضا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسل من جنس الآدميين لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليه كما كان. وقولهم ما سمعنا بهذا أي إرسال الرسول في آباء الأولين وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم فلا يجعلون جعلهم حجة لهم وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولا فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول الذاك وإما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم ويشكروا أنخصهم بنعمة لم تأتي آباءهم ولا شعروا بها ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم إن هو إلا رجل من جنة أن مجنون فتربصوا به ينتظروا به حتى حين إلى أن يأتيه الموت. وهذه الشبهة التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالتنا على شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال فإنها لا تصلح المعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا بل هي في نفسها متناقضة متعارضة فقولهم هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبتوا أن له عقل يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لئلا يغتر به فكيف يلتهم مع قول من هو إلا رجل من جنة وهل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع بأي طريق اتفق له غير عالم بما يقول ويبى الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعاد رسلا. فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا قال رب انصرني بما كذبوني فاستنصره عليهم غضبا لله حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسلا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فجرا كفارا. قال تعالى ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون. فوحينا إليه عند استجابة له سببا وصية للنجاة قبل وقوع أسبابه أن يصنع الفلك السفينة بأعينا ووحينا أي بأمنا لك ومعونتنا وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك فإذا جاء أمنا بإرسال الطوفان الذي عذر به وفارت النور أي فارت الأرض وتفجرت عيونا حتى محل النار الذي لم تجل عاته إلا يعدي علما فسقفها من كل زوجين اثنين يدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرا وأنثى تبقى مادة النفيسة الحيوانات التي اقتضت الحكمة الربانية لإيجادها في الأرض وأهلك أي أدخلهم إلا من سبق عليه القول كابنه ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعوني أن أنجيهم فإن القضاء والقدر قد حتم إنهم مغرقون. في استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوتم عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم فاحمدوا الله على النجاة والسلامة وقل الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين وهذا تعليم منه له ولمن معه أن يقول هذا شكرا له وحمدا على نجاة من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أي وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها وهي أن ييسر الله لكم منزلا مباركا فاستجاب الله دعاه وقال الله فقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين إلى أن قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية إن في ذلك أي في هذه القصة لآيات تدل على أن الله وحده المعبود وعلى أن رسوله نوح صادق وأن قومه كاذبون وعلى رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض. والفلك أيضا من آيات الله قال تعالى وقد تركناها آية فهل من مدكر ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال ملأ من القوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وتربناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيات هيات لما توعدون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل يفترى على الله كذبا وما نحن لو بمؤمنين قال ربي انصرني بما كذبوني قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين لما ذكر نوحا وقومه وكيف أهلكهم قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الظاهر أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه قصتهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازهم فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة وهي أول دعوة يدعون بها أممهم الأمر بعبادة الله والإخبار أنه المستحق لذلك والنهي عن عبادة ما سواه والإخبار ببطلان ذلك وفساده ولهذا قال فتتقون ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام فقال ملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا به قائلا آخرة واترفناهم في الحياة الدنيا أي قال الرؤساء الذين جمعوا من الكفر والمعاناة وإنكار البعث والجزاء وأطاهم ترفهم في الحياة الدنيا معارضة لنبيهم وتكذيبا وتحذيرا منه ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون فما الذي يفضله عليكم فهل لا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أين تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسا وهو مثلكم إنكم لا مسلوب العقل نادم على ما فعلتم وهذا من العجب فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابع ولم ينقد له والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن القيادة لبشر خصه الله بوحيه وفضله برسالته وابتلي بعباس الشجر والحجر وهذا نظير قولهم قالوا وبشرا منا واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فلما أنكروا رسالته وردوا وأنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على أعماله فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما فنظروا نظرا قاصرا وروا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم تعالى الله فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوا غاية التعجيز ونسوا خلقهم أول مرة وأن الذي أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلاء يهون عليه وكلاهما هين لدين فلما لا ينكرون أول خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقلوا معهم الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم وهنا دين آخر وهو أن الذي يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وثم دين آخر وهو ما جاء بالمنكر البعث في قوله بل عجب وأن جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقال في جواب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي في البلا وعندنا كتاب حفيظ إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا أن يموت الناس ويحيا أن يموت أناس ويحيا أناس وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل به جنة فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد فتربصوا به حتى حين أن يرفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراما له ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به أي فلم يبقى بزعمهم الباطل ومجادلة معه لصحة ما جاء به فإنهم قد زعموا بطلانا وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا فبزعمهم أن عقولهم الرزية اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قياء الموجب فهل فوق هذا العناد والكفر غاية ولهذا لما شد كفرهم ولم يفعل فيهم الإنذار دعا عليه النبي فقال رب انصرني بما كذبوني أي بهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة والله مجيب لدعوتي عما قليل ليصبحوا نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق لا بظلم والجور بل بالعدل وظلم بل بالعدل بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحة فهلكتهم عن آخرهم فجعلناهم غثاء أي هشيما يابسا بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الوادي وقال في الآية الأخرى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فبعد للقوم الظالمين يتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والدم من العالمين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون أي ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعادين قرون آخرين في كل أمة في وقت مسمى واجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون فلم يزل الكفر والتكذيب داب الأمم العصاة والكثرة البغاة كلما جاء أمة الرسول وكذبوا مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثل البشر بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به فأتبعنا بعضهم بعضا من الهلاك فلم يقع منهم باقية وتعطت مساكنهم من بعدهم وجعلناهم أحاديث يتحدث بهم من بعدهم ويكونون عبرة للمتقين ونكائل المكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم فبعد لقوم لا يؤمنون ما أشقاهم وتعس لهم ما أخسر صفقتهم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن بشرين مثلنا وقوموا ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون مر علي منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، وهو أن بعد بعث موسى ونزول التوراة رفع الله العذاب على الأمم، أي عذاب الاستئصال، وشرع المكذبين المعادين بالجهاد، ولم أدري من أين أخذه. فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص تبيني وجهه، أما هذه الآيات فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزله التوراة فيها لهداية للناس، ولا يرد على هذا إهلاك فرعون فإنه قبل نزول التوراة. وأما الآيات التي في سورة القصص فهي صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال لا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما لك القرى الأولى بصائر للناس ولهم رحمة لعلهم يتذكرون، فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة. ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة موسى من قوله ثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الآيات، والله أعلم. قوله رحم الله، قوله رحم الله، مر علي منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، إلى آخر ما ذكر. هذا فيه يستفاد منه أن ابن السعدي رحمه الله كان يكتب من حفظه في كثير من تفسيره، وقد يرجع في مواضع يسيرة إلى النقل وينقل نصا، وسبق معنا ثلاثة مواضع فقط نقل بها بالنص، وهما موضعان عن شيخ الإسلام تيمية وموضع عن ابن القيم، أو العكس، موضعان عن ابن القيم وموضع عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وابن السعدي رحمه الله كان حتى في رجوعه إلى التفاسير، وهو يرجع لابن كثير كثير، وأما الطاهر بن عاشور فالغالب على الظن أنه يرجع إليه لموافقته في مسائل كثيرة، سواء في الإعراب أو في غير ذلك من الأقوال التي سبق التنبيه عليها. ثم قال رحمه الله هذه الفائدة التي قرأها، قال عذاب الاستئصال، أن الله رفع العذاب عن الأمم، أي عذاب الاستئصال، وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد، ولم أدري أين من أين أخذ. فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص تبين لي وجهه، أما هذه الآيات فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، ولا يرد على هذا إهلاك فرعون فإنه قبل نزول التوراة. وأما الآيات التي في سورة القصص فهي صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، فهذا صريح أنه أتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة. وهذا استنباطه بالنسبة لي قوم موسى، تعلمون أن موسى ثم بعده عيسى ثم بعد أمة محمد، أما أمة محمد فقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لن يهلكها بعامة، ولكن يسلط بعضهم على بعض، والله أعلم. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: فقولوا ثم أرسلنا موسى بن عمران كريم الرحمن وأخاه هارون حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤاله بآياتنا الدالة على صدقه مع وصحة ما جاء به وسلطان مبين، أي حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنة وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا كقوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند. فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم تلك الآيات البينات فقاله فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا، فقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لا ظنك يا فرعون مسحورا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال هنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه كهامان وغيره من رؤسائهم فاستكبروا أي تكبروا عن الإيمان بالله واستكبروا على أنبيائه وكانوا قوما عالين، أي وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم. فقالوا كبرا وتيا وتحذيرا لضعفاء العقول وتمويا أن أؤمنوا البشرين مثلنا كما قال ومن قبلهم سواء بسواء، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجحدوا منة الله عليهم بالرسالة وقومهما أي بنو إسرائيل لنا عابدون أي معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة، كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الأعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين، وكيف يكون أولى رؤساء علينا ونظير قولهم قول قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم راضون بادي الرأي. من المعلوم أن هذا لا يصح في الحق وأنه تكذيب ومعاندة الذنون. لهذا قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. ولقد آتينا موسى بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره. وعده الله أن ينزل عليه التوراة بأربعين ليلة فذهب لميقات ربه. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا قال هنا لعلهم يهتدون أي معرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفون ربهم بأسماء وصفاته. وجعلنا ابن مريم أمه آية واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أي امتننا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة حيث حملته وولدته من غير أب وتكلنا في المال صبيا وأجر الله على يديه من الآيات ما أجرى وآويناهما إلى ربوة أي مكان مرتفع. هذا والله أعلم وقت وضعها ذات قرار أي مستقر وراحة ومعين أي ماء جان بدي قوله قد جعل ربك تحتك أي تحت المكان الذي أنت فيه الارتفاع سريا أي نهرا وهو المعين. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزبهم يهديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا أمر منه تعالى لرسله بيات الطيبات التي هي رزق والطيب الحلال والشكر لله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ويخبرهم أنه بما يعملون عليم. فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه وسيجازيهم عليه تم الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتهريم الخبائث منها وأنهم متفقون على كل عمل صالح. وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت من الشرائع فإن كلها عمل صالح ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع كلامي بتوحيد الله وإخلاص الدين ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للضعفاء والمساكين واليتامى والحلوم والإحسان للخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة والآخرين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه كما جرى له رقل وغيره. فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء والذين من قبله ونهى عما نهى عنه دل على أنه من جنسهم بخلاف الكذاب فلا بد أن يأمر بالشر وينهى عن الخير. ولهذا قال تعالى الرسل وإن هذه أمتكم أمة أي جماعتكم يا معشر الرسل واحدة متفقة على دين واحد وربكم واحد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به لموسى لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون. فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب على كل منتسب إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصيان. ولهذا قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي تقطع المنتسب ويا أتباع الأنبياء أمرهم أي دينهم بينهم زبرا أي قطاع. كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من العلم والدين فرحون يزعمون أنهم المحقون وغيرهم على غير الحق مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح وما عداهم فإنهم مبطلون. فذرهم في غمرتهم أي في وسط جهلهم بالحق ودعواهم أنهم هم المحقون حتى حين أي إلى أن ينزل العذاب بهم فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم زجر. فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات أي أن يظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة وأن لهم خير الدنيا والآخرة وهذا مقدم لهم. ليس الأمر كذلك بل لا يشعرون أن ما نمهلهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر عقابهم في الآخرة وليغتبقوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن الذين يزعمون أن أعطى الله إياهم في الدنيا دليل على آخرهم وفضلهم ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي وجلون مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم خوفا أن يضع عليهم عدلهم فلا يبقي لهم حسنة وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى وخوفا على إيمان من الزوال ومعرفة منهم بربهم وما يستحقوا من الإجلال والإكرام وخوفهم وأشفاقهم يجب لهم الكف عما يجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا ويتفكرون أيضا في الآيات القرآنية ويتدبرونها فيبين لهم من معنى القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل إيمان ما لا يعبر عنه اللسان. ويتفكرون أيضا في الآيات الأفقية كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات

وقولوا ومن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أو منعهم من اتباع الحق أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له، يقولون لا نعرف ولا نعرف صدقه، دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة، أي لم يكن أمره كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البيت الأمين، فلما لا يصدقونه حين جاءهم الحق العظيم والصدق المبين، أم يقون به جنة جنون، فلهذا قال ما قال، والمجنون غير مسموع منه ولا عبرة بكلامه، لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف، والله في الرد عليهم في هذه المقالة، بل جاءهم بالحق بالأمر الثابت الذي هو صدق وعد لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به جنة، وهل لا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق، وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي بين الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق، وأكثرهم للحق كارهون، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول يأتى بالحق وكونهم كارهين الحق بالأصل والذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شك ولا تكذيب للرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأوائم لأجل أن يؤمنوا أو يسعوا الانقياد أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل، بل آتيناهم بذكرهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكون به من سادة الناس فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق، نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم فلم يقابلوا إلا بالرد والإعراض، فهل بعد هذا لحرمان حرمان، وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، أي أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرا، فهم من مغرم مثقلون يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس لهم كذلك، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وهذا كما قال الأنبياء لأممهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، أي ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعونهم نصحا لهم وتحصيا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصار الخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء ورزقا الاقتداء بهم في جميع الأحوال، وإنك تدعوه من صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع وبين فساد واحدا بعد واحد، فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة وأنهم لم يتدبروا القول وأنهم اقتدوا بآبائهم وأنهم قالوا برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليها، وذكر من الأمور الموجبة للإيمان تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بالقبول ومعرفة حال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكما يصدق وماته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا وإنما سعيه ينفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم سهل على العامية استقامته وموصل إلى المقصود من قرب، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح، فإن يذهبون إن لم يتابعوك فإنه ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم عن الصراط ناكبون متجنبون منحرفون عن الطريق الموصي الله وإلى دار كرامته ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات، وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره، قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم من أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، هذا بيان شدة تمردهم وعنادهم وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا أو يبتلاهم بذلك ليرجعوا إليه، أن الله إذا كشف الضر عنهم لجوا أي استمرون في طغيانهم يعمون أي يجولون في كفرهم حائلين متردين، كما ذكر الله حالهم من ركوب الفلك وأنهم يدعون مخلصين له الدين وينسون ما يشركون به، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره ولقد أخذناهم بالعذاب، قال المفسر والمراد بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجح فيهم ولا نجح منهم أحد، فما استكانوا لربهم أي خضعوا وذلوا وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل بر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يصلهم لم يزالوا في غيهم وكفرهم ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وقوله حتى إذا فتحنا عليهم باب هذا عذاب شيء كالقتل يوم أبد وغيره إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير قد حضرهم الشر وأسبابه، فليحذروا قبل نزول عذاب الله شيء الذي لا يرد بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أقلع عنهم كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده، قال تعالى فيها ظهر الفساد في البدء والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم البعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت واختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون،

فإنهم لا يقابلون من أساء إليهم بالإساءة وإنما يقابلونه بالإحسان. وهذا لا شك أنه يحتاج من المرء إلى جهاد عظيم حتى يصل إلى هذه المرتبة. فالعفو عند المقدرة هذا من شيء وأخلاق الكرماء، أما الانتقام والأخذ بالحق فهذا كل يستطيعه، أما العفو فلا يستطيعه إلا من جاهد نفسه ولم ينتصر لحظوظ نفسه وإنما رغب بما عند الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله في هذه الآيات قال الله تعالى فمن عفا وصلح فأجره على الله، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها، أي إلى آخر الآية، وإلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا من تفسيره القرآن بالقرآن، وقد أكثر منه في هذه المواضع في هذا المجلد الخامس أكثر من تفسير القرآن بالقرآن. نعم يا أبا المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعيد، فالوظيفة في مقابلة أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله. فقال وقل ربي أعوذ بك أن يعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه السعادة من مادة الشر كله واصله، ويدخل فيه السعادة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاد الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاه سليم من كل شر ووفق لكل خير، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بالذات واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله، كلا إلى رجعت له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة وقائل، أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وأيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد العاد لما نهي عنه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون ويعذب العاصون من موت من يوم يبعثون. فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته. فإذا نفخ في قوله رحمه الله البرزخ الحاجز بين الشيئين، قال ابن عطية والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين، ثم يستعار لما عدا ذلك، فهو هنا للمدة بين موت الإنسان وبين بعثه، وهذا إجماع المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك اليوم من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث فحشر الناس وأجمعون على ميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من الهول ما ينسي من سابهم التي والأسباب غير الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله الاشتغال بنفسه فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها ويشقى شقاوة لا سعادة بعدها. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وفي القيامة مواضع يشد كربها ويعظم وقعها كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر فيه بالعدل وما ما له وما عليه وتبين في مثاقيل الذر من الخير والشر فمن ثقلت موازينه بأن رجعت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل ومن خفت موازينه بأن رجعت سيئاته على حسناته وحاطت بها خطيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم كل خسارة غير هذه الخسارة فإنها بالنسبة لها سهلة ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها خسارة أبدية وشقاوة سرمدية قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوت هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم إنما خالدون لا يخرجون منها أبدا الآبدين وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن حاطت خطيئته بحسناته ولا يكون ذلك إلا كافرا فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها وأما ما وصل لمال ولكن عظمت سيئاته فرجعت على حسناته فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة ثم ذكر تعالى سوى مصيرك قوله رحمه الله ولكن كما ذكرنا لمن أحاطت خطياته بحسناته ولا يكون ذلك إلا كافرا فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى وإلى آخر ما ذكر هذا مستفاد من الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والغالب أنه من حفظه رحمه الله وسيأتي في موضع لاحق سيعيد هذا الكلام بأبسط من هذا الموضع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر تعالى سوى مصير الكافرين فقال تلفع وجوههم النار ويتغشى من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهب عن وجوههم وهم فيها كالحون قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه فيقال لهم تبيخنوا لو ما لم تكن آياتي تتلى عليكم تدعون بها لتؤمنوا وتعرضوا عليكم لتنظروا فكنتم بها تكذبون ظلما منكم وعنادا وهي آيات بينات دالات على الحق والباطل مبينات للمحق والمبطل فحينئذ أقروا بظلم حيث لا ينفع الإقرار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا شقاوتنا شاءت ونظلم ولراضي عن حق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع وكنا قوما ضالين في عملهم وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون يفعلون في الدنيا فعل التائي الضال للسبيل كما قالوا في الآية الأخرى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وهم كاذبون في وعدهم هذا فإنهم كما قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولم يبق الله لهم حجة بل قطع دارهم وعمروا في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر ويرتدع فيه المجرم فقال الله جوابا لسؤالهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وهذا قول نسأله تعالى العافية أعظم قول عن إطلاق اسماء المجرمون في التخبيب والتخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شيء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكاية من عذاب الجحيم ثم ذكر الحالة التي أوصلتهم إلى العذاب وقاطعتهم الرحمة فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فجمعوا بين الإيمان المقتضي الأعمال الصالحة والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبية ومنة عليهم بالإيمان والإقبال بساعة رحمة وعموم إحسانه وفي ضمن ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم فأولئك سادات الناس وفضلاءهم فاتخذتم من الكفرة الأنذار ناقص العقول والأحلام سخريا تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السبع حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وهذا الذي أوجب لهم نسيان ذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم كما أن نسيانهم لذكري يحثهم على الاستهزاء فكل من أمرين يمد الآخر فهل فوق هذه الجرأة جرأة إني جزيتم اليوم بما صبروا على طاعتي وعلى أذائكم حتى وصلوا لي أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم كما قال في الآية الأخرى فاليوم الذين عبدوا من الكفار يضحكون الآيات قال لهم على وجه لهم أنهم سفهاء الأحلام حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر وصلوا إلى غضب وعقوبة ولم يكتسبوا واكتسبوا المؤمنون من الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم كما لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما بعضهم من كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مقيم في الدنيا وفاد ذلك لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه فلهذا قالوا فاسأل العادين أي الضابطين لعدده وما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده فقال لهم إن لبثتم إلا قليلا سواء عينتم عددهم لا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا ورب العرش الكريم أي فحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا أي سودا وباطنا تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ونعاقبكم لهذا قال وأنكم إلينا لا ترجعون لا يخطر هذا ببالكم فتعالى الله تعاظم وارتفع عن الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته. الملك الحق لا إله إلا رب العرش العظيم، فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقي ووعدي ووعيدي، مألوها معبودا لما له من الكمال، رب العرش العظيم، فما دونهم بابي أولى يمنع أن يخلقكم عبثا. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أيوة، من دعا مع الله آلهة أخرى غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم، فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنها ظلما وعنادا، فهذا سيقدم على ربي فيجازيه بأعماله. ولا ينيل من الفلاح شيئا لأنه كافر إنه لا يفعل الكافرون، فكفر منعه من الفلاح. وقل داعيا لربك مخلصا له الدين، رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكر وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير وأنت خير الراحمين، فكل راحم للعبد، فالله خير له منه وأرحم بعبد من الوالدة بولدها وأرحم به من نفسه. تم تفسير سورة المؤمنين من فضله وإحسانه. قوله رحمه الله: وهذا قيد لازم، ومن دعا مع الله إلها غيره فلا بينة له من أمره ولا برهان على هذا يدل على ذلك على ذلك يدل ما على ما ذهب إليه، وهذا قيد لازم. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: لا خلاف بين أهل العلم أن قوله تعالى لا برهان له لا مفهوم مخالفة له، فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إلها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك، لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه، ذاك الأمر رحمه الله. فهذا القيد كما قال وهذا قيد ملازم، أي هذه الصفة كل من دعا من دون الله أنه لا برهان له، وليس أن معنى هذه الجملة أن لها مفهوم مخالفة، أنه إذا دعا الداعي إلها غير الله وله برهان فلا بأس في ذلك، لا، إنما هذا قيد ملازم وصفة ملازمة أن كل من دعا غير الله أنه لا برهان له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تفسير سورة النور وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلناها رحمة منا بالعباد وحفظها من كل شيطان، وفرضناها قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها، وأنزلنا فيها آيات بينات لأحكام جلية وأوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحكم من الزاني والزانية البكرين أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة، وما التيب وقدرت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه، وفرحنا وإن رحمنا لجريان القدر عليه فلا نرحبه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أي جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداء وليشاهدوا الحد فيها، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم ويستقر بها الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا بيان لرضية الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعظم من قارنه وما زج وما لا يفعل بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاح من النساء إلا أنت زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن بيعة ولا تزان ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يحرم عليه من ينكح زانا أو ينكح زانية، ومن لا يتعنى من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه ما تحرم الله لذلك لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زينا والناكع زان مسافع، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزانية حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والزواجات، وحشر الذين ظلموا أزواجهم ومن قرناهم، فحرم الله ذلك ما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة والحق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفوا بسبب اشتغاله بغيرها مما بابه كافي في التحريم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهو لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. والذين يرمون قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال القرطبي رحمه الله والمختار في تفسير هذه الآية، قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. قال ابن عباس: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، يزني أي لا يزني بها إلا زان أو مشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ابن سعدي رحمه الله مال إلى أن المراد بذلك النكاح الزواج التزوج، أي لا يتزوج الزاني إلا زانية أو مشركة، ولعل الأقرب هو ما اختاره الطبري رحمه الله. وهذه الآية فيها خلاف على قرابة 7 أقوال ذكرها القرطبي وغيره، لكن لعل الأظهر هو ما اختاره الطبري أنها المراد بها السفاح، أي لا يطاوع على مراده من هذا الزنا إلا زانية أو مشركة، كما ذكر ابن عباس ليس في الآية نكاح. وأما تحريم نكاح الزانية هذا جاء بيانه في أدلة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لما عظم تعالى أمر الزنا بوجوب جلده وكذا رجمه وإن كان محصنا وأنه لا تجوز مقارنة ولا مخالطة على وجه الله يسلم في العبد من الشر، بينت على تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا. فقال: والذين يرمون المحصنات أي النساء الأحرار العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق. ثم لم يأتوا على ما رموا لعلى ما رموا به بأربعة شهداء أي رجال عدول يشهدون بذلك صريحة، فجلدوهم 80 جلدة بصوت متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يترفه، لأن القصة تأديب للإتلاف. وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يجب التعزير. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي لهم عقوبة أخرى، وأن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي، وأولئك هم الفاسقون أي خارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم ذلك الانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرضه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وزالة القوة التي تعقد الله بين أهل الإيمان ومحبة ينتشي الفاجر بالذين آمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقوله والذين يرمون المحصنات، قال ابن سعدي أي النساء الأحرار العفائف وكذلك الرجال. وحكى الإجماع على دخول الرجال في الآية ابن عطية وابن حزم والرازي وابن قدامة والقرطبي وابن كثير وابن حجر في آخر، فالآية ليست في النساء وإنما يدخل في ذلك الرجال. وقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، قال الرازي اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، لأن الاسم يتناوله ولا مانع، فاليهودي إذا قذف المسلم يجلد 80 جلدة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. التوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وواجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه ثم يأتي بأربعة شهداء، فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل سيئاته وحسنه زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم في شهادات عدم أربع شهادات من دين الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا أن العذاب تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وإنما كانت شهادة الزوج على زوجته داية عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من الحق أولاد ليسوا منه به ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فقال والذين يرمون أزواجهم إلى أحرار للمملوكات ولم يكن لهم على رمي بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به، فشهادة عليهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، سماها شهادة لأن نائبة مناب الشهود لأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت أبي، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي يزيد الخامسة مع شهادة مذكورة مؤكدا تلك الشهادة بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف وظاهر الآية، ولسمى الرجل الذي رمى به فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونقول أم تحبس؟ في قولان العلماء الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله ويدعو عنها العذاب أم تشهد إلى آخره، فلولا أن العذاب هو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها داري ألا، ويدعو عنها ويدرأ عنها أن يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط عدل الفاضل عند اللعان منه، ومنها اشتراط الترتيب فيها وأن لا ينقص منها شيء وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رأى امرأته ولا بالعكس، وأن الشبه وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجع إلاه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وجواب الشرط معلوف يدل عليه سياق الكلام إلى حل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين شدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا فضاعته وفضاعة القذف به وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. إن الذين جاءوا برفق عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا ماتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتكون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما ذكر فيما تقدمت عظيم الرمي بالزنا وصار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات نزلت في قصة رفق المشهورة الثابتة في الصحيح والسنن والمساند، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومع زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها. ثم استقل الجيش راحا وجاءت مكان معلمة أنهم إذا فقدوا رجعوا إليه فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المعطل السلامي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه قد عرس في خيات القوم ونام، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها وتكلمه، ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظاهرة. فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما شاع ووشي الحديث وتلقفته حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا يتناقلون هذا الكلام. وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا فأنزل الله براءته في هذه الآيات ووعظ الله المؤمنين وعظم ذلك وصاهم بالوصايا النافعة. وقوله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك أي الكذب الشنيع وهو رمي من المؤمنين عصبة منكم أي بعد منتسبون عليكم يا معشر المؤمنين منهم المؤمن الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين ومنهم المنافق ولا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. لما تضمن ذلك تبرئته من المؤمنين ونزاهته والتنويع بذكرها تتناول عموم مدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تضمن من بيان الآية المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى مقامة، فكل هذا خير عظيم. لولا ما قالته أرليك لم يحصل بذلك، وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب عاما من المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم. ففي أن المؤمنين في تواد وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أنهم يكرهون يقدح أحد في أرضه فليكرم كل أحد أن يقدح في أخي المؤمن الذي بمنزلة نفسه وما لم يصل عبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك. وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة، والذي تولى كبره معظم الإفك وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله له عذاب عظيم ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ثم أرشد الله عباده عند السماع مثل هذا الكلام فقال لولا إذ سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض الخير والسلامة مما رموا به وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيه من الرفق الباطل، وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك أي تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبتري أصفياك بالأمور الشنيعة في هذا يفكم مبين أي كذب وبات من أعظم الأشياء وأبينها. فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخي المؤمن مثل هذا الكلام ويبرئ بلسانه ويكذب القائل لذلك. لولا جاءوا على بأربعة شهادة فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام وأن يبرئه. قال ابن السعدي في القواعد الحسان في القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. ثم ذكر لهذه القاعدة عدة أمثلة ومنها هذه الآية. ثم قال بعدها: فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم ممن يناقضه ما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله. فالأصل أن المؤمن يظن بأخيه خيرا، فإذا سمع، وهذه قاعدة مضطردة نافعة، إذا سمع عن شخص صالح أو غيره أمر، الأصل سلامته من هذا الأمر. وكذا أحكام الشريعة يظن بها خيرا، فإذا تعارض أو أشكل على ذهنه شيء فليظن خيرا، وليرد المشكل إلى الواضح والمتشابه إلى الواضح. فالأصل أن عند ورود الشبهات والتوهمات أن يرجع المرء إلى الأمر المحقق، وهذا أمر قد ذكره العلماء في قواعد، ومنه وأشار إليه في قواعد نافعة، في قاعدة النافعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل جاء الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء يعدوا للمرضيين، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنه حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهداء، ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رمي من دون إصابة الشهادة بالصدق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، بحيث شملكم إحسانه فيما في أمر دينكم ودنياكم، لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من شأن الإفك عذاب عظيم لاستحقاقكم ذلك بما قلتم، ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أنشر عليكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب، إذ تلقون بألسنتكم أي تلقفونه ويلقي بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وقول باطل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، والأمر المحظور عن التكلم بالباطل والقول بلا علم، وتحسبونه هينا، فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك، وهو عند الله عظيم، وهذا فيه الزجر والبليغ وأن تعاطي بعض الذنوب على وجه التعاون بها، فإن العبد لا يفيد الحسبان شيئا ولا يخفف من عقوبته الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. ولولا إذ سمعتم أيها الذين سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح، هذا بهتان أي كذب عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثل أي نظير من رمي المؤمنين بالفجور، الله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم الموعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلته بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على ما بين لنا أن الله نعمنا يعظكم بإن كنتم مؤمنين، يدل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات، ويبين الله لكم الآيات مشتملة على بيان الأحكام الواضح والزجر والترغيب والترهيب والضحى لكم توضيحا جليا، والله عليم حكيم أي كامل العلم عام والحكمة، فمن علمي وحكمتي أن علمكم من العلم، وإن كان ذلك راجع لمصالحكم في كل وقت، إن الذين يحبون أن تشتهي الفاحشة وإلى أمور الشريعة المستقوات، ويحبون أن تشتهي الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشير إخوان المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءتي على أعراضهم، فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشتهي الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بمن هو أعظم من ذلك من إبهاري ونقلي، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة، وكل هذا من رحمة الله لعباد المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأمر بما يقتضي المصافات، ويحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، والله يعلم أنتم لا تعلمون، فلذلك علمكم ما بين لكم ما تجهلون، ولولا فضل الله عليكم قد أحاط بكم من كل جانب رحمته عليكم، وأن الله رؤوف رحيم لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدون، ولما نهى عن هذا الذنب وخصوصي نهى عن الذنوب عموما، فقال يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يطرق ووساوسه، وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن، ومن حكمته تعالى أن بين الحكم والنهي عن اتباع خطوات الشيطان والحكمة، وبين ما في منهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، فقال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء ما تستفحش العقول وشرع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه والمنكر، وهو ما تنكر العقول ولا تعرف في المعاصي التي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهى الله عن العباد نعمة من وعليه، يشكروه ويذكروه لأن ذلك صيانة لهم عن التدنج بالردار والقبائح فمن الثاني عليهم أنها ومن كمانهم عليك السموم القادرة ونحوها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من عدل أبدا ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها. والنفس ميالة إلى السوء أمارة به والنقص مستوى على العبد من جميع جهات والإيمان غير قوي. فلو خلي هذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات فإن الزكاة تضمن الطهارة والنماء ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقوى وزكي أنت خير من زكى أنت وليها ومولاها. ولهذا قال ولكن الله يزكي من يشاء ومن يشاء من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية. ولهذا قال والله سميع عليم ولا يأتي إلا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا كان من جملة المخائضين في الأكل مصطح بن أثاثة وقريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان مصطحا فقيرا من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه لقوله الذي قال فنزلت هذه الآية ونهوا عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ويحث والعفو ويصفح ويعيد بمغفرة الله إن غفر له فقال أتحب أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إذا عملتم عبيده بالعفو ويصفح عملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع النفقة إلى مصفح. وفي هذا الدليل على النفقة على القريب وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان ويحث والعفو ويصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال إن الذين يرمون المحصنات على فائف عن الفجور الغافلات التي لم يخطر ذلك بقلوبهن المؤمنات اللي يعينوا في الدنيا والآخرة واللعنة لا تكون إلا على ذنب الكبير وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ولهم عذاب عظيم وهذا زيادة على اللعنة بعد من رحمتي وأحل بهم شدة نقمتي وذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فكل جارحة تشهد عليه بما عملت ينطق والذي أنطق كل شيء فلا يمكن الإنكار ولقد عادل في العباد من جعل شهودا من أنفسهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاء على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط يجدون جزاء موفر لم يفقدوا من شيء وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله الحق المبين في عالم الحصار الحق المبين في الله تعالى فأوصاف العظيمة حق وأفعاله هي الحق وعبادته هي الحق ولقاءه حق ووعده ووعيده حق وحكم الدين والجزاء حق والرسول حق فلا ثم حق إلا في الله وما من الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال المناسب للخبيث وموافق له ومقتر به ومشاكر له وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال المناسب للطيب وموافق له ومقتر به ومشاكر له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء ومن أعظم مفردات أن الأنبياء خصوصا ولازم منهم خصوصا سيد محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسب إلا كل طيب من النساء. لقد أبي عاشر رضي الله عنه بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذا الرفق من قصد المنافقين في مجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طائرة من هذا من القبيل فكيف وهي ما هي صديقة النساء صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل وحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجات غيرها. ثم صار بذلك بحيث لا يبقى المطر مقالا ولا لشك وجبوة مجالا فقال أولئك مبررون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا للمؤمنات المحصنات الغافلات تبع لها مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم من قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم الله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوت بغير استئذان فإن في ذلك عدة مفاسد منها ما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما جعل الاستئذان من أجر البصر فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت فإن البيت الإنسان في ستر عورة ما وراء بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده ومن أن ذلك يجب الريبة من الدخل والتيمم بالشر سرقة أو غيرها لأن الدخول خفية يدل على الشر ومنع الله المؤمن من دخول غير بيوت حتى تستأنس ويتستأذن وسمى استئذان استئناسا لأن النبي يحصل الاستئناس وبعدم تحصل الوحشة وتسلم على أهلها وصفة ذلك ما جاء في الحديث السلام عليكم أدخل ذلك ما الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون الشمار على عدة مصالح ومن مكارم الأخلاق الواجبة فإن أذن دخل المستأذن فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا فيها حتى يؤذن لكم من قيل لكم ارجعوا فارجعوا فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم وإنما هو متبرع فإن شاء أذن أو منع فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال وأزكى لكم ما يشد ويتطهركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات والله بما تعملون عليم فيجازي كل عامل بعمل من كثرة وقلة وحسن وعدم. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع الإنسان أو في البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها الإنسان وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه وذلك بيوت الكراء وغيرها فقد ذكرها بقوله ليس عليكم جناح حرج وإثم دال على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم هذا من احترازات القرآن العجيبة فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملك الإنسان أخرج منه تعالى بيوت التي ليست ملكه وفيها متاع وليس فيها ساكن فاسقط الحرب بالدخول إليه والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية وعلم مصالحكم ولذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطروا إلى الأحكام الشرعية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخافوا بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور ويحفظوا فروجهم عن الوطي الحرام في قبل يوم دبر يوم ما دون ذلك وعن التمكين من مسيا النظر إلى ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم أطهر وأطيب وأنما الأعمال فإن من حفظ فرجه وبصره طاهر من الخبث الذي يتدنس به الفواحش وزكى أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن غض بصره عن المحرم ينار الله بصيرته ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام من مقدمة مع دواعي الشهوة يعني حفظه لغير أبلغ ولا يسمى الله حفظا في الشيء المحفوظ لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة للحفظ لم ينحفظ كذلك البصر والفرج وإن لم يجتهد العبد في حفظ ما وقع في بلايا ومحن وتأمل كيف أمر بحفظ الفرد مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال وأمن البصر فقال يغض من أبصار أتى بأداة من الدالة على التبعيض فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك ثم ذكرهم بعلم بأعمال من يجتهد في حفظ أنفسهم من المحرمات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن نظر العورات والرجال بشهوات مع ذلك من النظر الممنوع ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها ومسيا والنظر المحرم إليها ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلية وجميع البدن كل من الزينة ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها فقال إلا ما ظهر منها الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا كما للستار ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداعها ويدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا ثم كرر النهي عن قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وهذا هو الراجح أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة وهو خارج عن خلقتها وهذا يرجحه قولهم في القاعدة التفسيرية حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك ولفظ الزينة في القرآن غالب استعماله على ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته هذا القول الأول والقول الثاني وجميع البدن هذا ابن السعدي رحمه الله دمج بين القولين لكن لعل الراجح وما سبق لا يبدين زينتهن المراد ما يتزين به أما بدن المرأة المراد إذا كان يغلب إذا كالقد أي الطول والعرض فإن هذا لا يمكن للمرأة أن تخفي فإن هذا يكون ظاهرا لكن إذا كان المراد به الحجاب فإن الحجاب جاء في آيات أخرى أن يجب على المرأة أن تتحجب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن أزواجهن وآبائهن وآباء بعولتهن يشمل الأب بنفس والجد وإن على أو أبنائهن وأبناء بعولتهن ويدخل في الأبناء أو أبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن شقاء أو لأب أو لأم أو بني أخواتهن أو نسائهن يجوز للنساء ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية أي النساء المسلمات التي من جنسكن ففيه دليل لمن قال إن المسلمات لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا يربط لهم في هذه الشهوة كلمته الذي لا يدري ما هنالك وكالعنين الذي لم يبقى له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه فإن هذا لا محذور من نظره أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهم للنساء إلى جانب وعلل فعل ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعده ودل هذا أن المميز تستثر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها تعلم فتعلم زينتها بسبب فيكون وسيلة للفتنة. ويخل من هذا ونحوه قاعد سد الوسائل وأن الأمر إذا كان مباحا ولكن يفضي إلى محرم ويخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. الضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بأداء الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنات وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لأن المؤمن يدعو إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم تفلحون فلا سبيل للفلاح إلا بالتوبة وهي الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة لأن الله خاطب المؤمن جميعا في الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله إلى لمقصد غير وجه من سلامة من آفات الدنيا أي لا لمقصد غير وجه من سلامة من آفات الدنيا وبريانه وسمعة له نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون إن كانت يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكار من تحت ولاية من الأيام وهم من لا أزواج لهم رجال ونساء ثيب وأبكار فيجب على القريب ولي اليتيم أن يزوج من يحتاج لزواج من تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكار من تحت أيديهم كان أمر بالنكار بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين وأن الصالح من العبيد والإماء وهو الذي لا يكون فاجرا زالما أمر سيد بإنكار جزاء الله على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزانية محرم حتى يتوب ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد ولما يدون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد ولما يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج ولا يبد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم. وقوله إن يكونوا فقراء إلى الزواج أو المتزوجين يغنيهم الله من فضله فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر والله واسع كثير الخير عظيم الفضل عليم بمن يستحق فضله والدنيوية أو أحدهما ممن لا يستحق فيعطي كل ما علم واقتضى حكمه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا تغنيهم الله من فضله هذا حكم العاجز عن النكاح أمر الله أن يستعفف أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بقاعه فيه ويفعل. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه روج. وقوله الذين لا يجدون نكاحا لا يقدرون نكاحا إما لفقرهم وفقر أوليائهم أو أسيادهم وامتلاءهم من تزويجهم وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح وجعل المضاف إليه نائبا مناب المضاف فإن في ذلك محذورا أحدهما الحذف بالكلام والأصل وعدم الحذف. الثاني كون المعنى قاصرا على من لو حالته غنى بمال وحالته عدم فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاح على ولي كما ذكرنا حتى يغنيهم الله من فضله وعد المستعف بأن الله سيغنيه وييسر له أمره وأمر الأرض انتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا أي من ابتغى وطلب منكم الكتاب أن يشتري نفسه من عبيد وأيمان فاجيبوا إلى ما طلب وكاتبوا من علمتم فيهم أي في الطالبين للكتابة خيرا أي قدرة على التكسب وإصلاح في دينه لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين لأن في الكتابة تحصيل المصلحة لمصلحة العتق والحرية ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه وربما جد واجتهد وادرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه فلا يكون ضررا على سيده في كتابته مع حصول العظيم لمنفعة العبد. ولذلك أمر الله بكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر وأمر استعباب على القول الآخر وأمر بمعاملة مال كتابة ولكون محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم فقال واتهم من مال الله الذي أتاكم يدخل في ذلك أمر سيد الذي كاتب أن يعطيهم من كتابته ويسقط عنه منها أو أمر الناس بمعونة ولذا جعل الله للمكاتبين قصة من الزكاة ورغبة في إعطاء بقول من مال الله الذي أتاكم أي فكما أن المال مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منة فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة ولا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته وأنه إذا لم يعلم خيرا بأن علم منه عكسه إما أن يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد فهذا لا يأمر بكتابة بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم أيمائكم على البغاء أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا لأنه لا يتصور إكراه إلا بهذا الحال. وأما إذا لم تريد تحصنا فإن تكون بغيا يجب على سيدها منع من ذلك وإنما هذا نهي لما كانوا يستمعون في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فلا يليق بكم أن تكون أيمانكم خيرا منكم وأعفى عن الزنا وأنتم تفعلون بأن ذلك لأجل عرض الحياة متاع قليل يعني ثم يزول فكسبكم النزاهة والنظافة والمراتب بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقاب أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم فليتوب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه فإذا على ذلك أغفر الله ذنوبه ورحمه وكما رحم نفسه بفكاك من العذاب وكما رحم أمته بعدم إكراه على ما يضرها. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلا على عباد ليعرفوا قدرها ويقوم بحقها. فقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين الصالح من الطالح وصفة أعمالهم وما جرى لهم وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرون مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمال من يجازى مثل ما جوزوا. وموعظة للمتقين أي وأنزلنا لكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب يتعظ بها المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. الله نور السماوات والأرض مثل نورك مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تعالي بصر من خلقه وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور ومشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب الرسل وعباد المؤمنين نورا فلولا نور تعالى تراكمت الظلمات ولهذا كل محل نفقد نوره فثم الظلمة والحصر مثل نوره الذي يهدي إليه ونور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكاة أي كأي قوة فيها مصباح لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك المصباح في زجاجة الزجاجة من صفايا وبهايا كأنها كوكب دري مضيء إضاءة الدري يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة يوقد من زيت الزيتون الذي نار من أنوار ما يكون لا شرقية فقط فلا تصيب الشمس آخر النار ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النار. وإذا انتفعنا الأمران كانت متوسطة من أرض كزيتون الشام تصيب الشمس أول النار وآخرة فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيته ولذا قال يكاد زيته من صفا يضيء ولو لم تمسسه نار فإذا مست النار أضاء إضاءة بلغة النور على نورين نور النار ونور الزيت. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله تطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته الذي فطر عليه بمنزلة الزيت الصافي ففطرته صافية مستعدة للتعليم للآية والعمل المشروع فإذا وصل إلى العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيرة ذلك المصباح ووصافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان وأضاء إضاءة عظيمة للصفاء من الكدورات وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفة والمعرفة نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك قال يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم زكاة وطهارة وأنه يزكي معه وينمو ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم وإحسانا إليهم وليتضح الحق من الباطل فإن الأمثال تقرب المعنى المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضح والله بكل شيء عليم فعلمه محيط بجميع الأشياء فلتعلم أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأن مصلحة العباد فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوعا بها فقال في بيوت أذن الله أن ترفع والكافي اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزقهم من يشاء بغير حساب أي تعبدوا لله في بيوت عظيمة فاضلة يحب البقاع إليه وهي المساجد وأذن الله ويأمر ووصى أن ترفع ذكر فيها اسمه هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل في رفع بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات ولا وصون على المجال نص بيان الذين لا يتعرضون عن النجاسات وعن الكافر وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله ويذكر فيها اسمه يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر تعلم العلم وتعليم والمذاكرة في الكتاب وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين عمارة بناء وصيانة الله وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها وهذا شرف القسمين ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء استحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال يسبح له إخلاصا بالغدو في أول النهي والآصال آخره رجال خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيما إلى الله وسهولته ويذكر في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادوا ما عند الصباح والمساء يسبح فيها لله رجال. وأي رجال؟ ليسوا ممن يؤثر على ربه الدنيا ذات وليس ممن يؤثر على ربه دنيا ذات دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. لا تليهم تجارة وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه. لكنه لا تليهم تلك بأن يقدموا ويؤثروا على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بل جعلوا طاعة الله وعبادة غاية مرادهم ونهاية مقصيرهم فما حال بينهم وبينها رفضوا. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب أنواع التجارات محبوبا لا ويشق عليها تركوا في الغالب وتتكلفوا من تقديم حق الله على ذلك. وذكر ما يدعوها إلى ذلك تريبا وتريبا فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة أولي وزعج القلوب والأبدان ولذلك خافوا ذلك اليوم فساهوا لعلموا العمل وتركوا ما يشغل عن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والمراد بأحسن ما عملوا وأحمالهم الحسنة الصالحة لأن أحسن ما عملوا لأنهم يعملون المباحات وغيرها فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن كقوله تعالى الكفر وأنهم أسوأ الذي عملوا وجزيهم بأحسن الذي كان بأحسن ما كانوا يعملون ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل أعمالهم والله يرزق من يشاء بغير حساب بل يعطي من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغ أمنيته ويعطي من الأجر بلا عد بلا عد ولكن هذا كناية عن كثرة جدا. والذين كفروا أعمالهم كسراب من بقيعة يحسب الظمان ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجين يغشى موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات من بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه من لم يجعل له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله لأعمال الكفار في بطان وذابي أسود عملية منها. فقال والذين كفروا بربهم وكذبوا رسل أعمالهم كسراب بقيعة أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت يحسبه الظمأن ماء شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما من العطش وهذا حسبان باطل فيقصد ويزيل الظمأ حتى إذا جاءوا لهم يجدوا شيئا فنادي من ندم شديد وزاد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجاء. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمال نافعة فيغر صورته ويخلبه خياله ويحسبها وهو أيضا أعمال نافعة لهواه وهو أيضا محتاج إليه بل مضطر إليه كاحتياج الظمأن ماء حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجد ضائعة ويجد شيئا والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه بل وجد الله عنده وفى حسابه ولم يخفى عليه من عمل نقير ولا قطمير ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا والله سريع الحساب فلا يستبطئ الجائر ذلك الوعد فإنه لا بد من اتيانه. ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة لا شجر فيه ولا نبات وهذا مثال لقلوب من خير فيها ولا بر فتزكو فيها العمل وذلك للسبب المانع والكفر. والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار كظلمات في بعض اللجين بعيد قعره طويل مداه يغشى موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر اللجي ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهم ثم فوق ذلك ظلمة الليل البين في الشدة ظلمة جدا بحيث أن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده ولم يكدرها مع قربها إليه فكيف بغيرها. كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات وظلمة الطبيعة التي لا خير فيها وفوقها ظلمة الكفر وفوق ذلك ظلمة الجهل وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر فبقوا في الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون عن الصراط المستقيم مدبرون في طرق الغي والضلال يترددون وهذا لأن الله خذ لهم فلم يعطي من نوره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لأن نفسه ظالمة جعلته فليس فيها من الخير والنور لما أعطاها مولاها ومنحها ربها. يحتمل أن هذه المثال لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليه وعددهما بتعدد الأوصاف ويحتمل أن كل مثال يطابق مثلا في القتل الأول المتبعين والثاني للتابعين والله أعلم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. نبه تعالى عباده على عظمته وكماله سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيته وعبادته فقال ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه أي كل له صلاة وعبادة بحسب علاقته وقد ألم الله تلك الصلاة والتسبيح أما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله والله أعلم بما يفعلون أي علم جميع أفعالها فلم يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم بذلك فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالهم وذلك بتعليمه وبين علمه بأعمالهم المتضمن الجزاء. واحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاة وتسبيح ويعود إلى الله وأن الله تعالى قد علم عباداتهم وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه وذلاتكم وقوله تعالى تسبحوا له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن ومن شيء لا يسبح بعمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما بين عبوديتهم ذكر رحمه الله احتمالين في عود الضمير في قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه قد علم من هذا الذي علم. الاحتمال الأول أنها تعود أن هذا العلم يعود إلى المصلي والمسبح، أي هذا المخلوق، كل قد علم صلاته أي صلاته وتسبيح نفسه. والاحتمال الثاني أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله قد علم صلاته وتسبيحه. ورجح ابن سعدي رحمه الله الاحتمال الأول، أن هذا يعود إلى المسبح والمصلي لا إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك والله عليم بما يفعلون. وهذا الذي رجحه ابن سعدي ترجحه القاعدة أيضا التفسيرية، وهي قولهم إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. ففي هذا المثال لو جعلنا الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى يصبح الكلام كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، تكون جملة والله عليم بما يفعلون تأكيد لما سبق. وأما إذا جعلنا ذلك عائد إلى هذا المسبح والمصلي وهو المخلوق تكون جملة والله عليم بما يفعلون تأسيس لا تأكيد، لأن كل قد علم تعود إلى المخلوق والله عليم تعود إلى الخالق. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال ولله ملك السماوات والأرض خالقهما ورازقهما والمتصرف فيما في حكم الشرعي والقدري في هذا الدار وفي حكم الجزائي بدار القرار بدليل قوله وإلى الله المصير أي مرجع الخلق، أي مرجع الخلق وما آلهم ليجازيهم بأعمالهم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعل ركاما فترى الوادق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء ويكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي أي يسوق سحابا قطعة متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعل سحابا متراكبا مثل الجبال فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقاط متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها يكاد سنا برقه أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدة يذهب بالأبصار أليس الذي أنشأه ساق لبعد المفتقين وانزل على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر ومن ليل إلى نهار ونهار إلى ليل ويدير الأيام بين عباده إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار أي لذوي البصائر والعقول النافذة الأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار المشاهدة الحسية في البصير وينظر إلى هذه المخلوقات نظرة دبر وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ينبئ عباده على ما يشاهدون وأنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء مادتها كلها الماء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من رطبات المائية كالحشرات لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. المادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة، منهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور ومنهم من يمشي على أربع كما هي مثل أنام ونحوها، فاختلافه مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله عموم القدرة. ولهذا قال يخلق الله ما يشاء أي من المخلوقات على ما يشاء من الصفات إن الله على كل شيء قدير كما أنزل المطر على الأرض ولقاه واحد والأم واحدة وهي الأرض والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات القوم يعقلون لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات وضحت الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والأداب المحمولة والمعرفة الرشيدة فاتضعت في ذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب لأنها تنزيل من كمل علمه وكمل طعمته وكمل بيانه فليس بعد بيان بيان ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة والله يهدي من يشاء ومن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم أي طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامة متضمن العلم متضمن العلم بالحق ويتاره والعمل به عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهداية من يشاء فهذا فضل وإحسان وما فضل الكريم بممنون وذاك عدل وقطع الحجة المحتج والله أعلم حيث يجعل مع مواقع إحسانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم ارتاب وهم يخافون أن يحيف الله عليهم رسول بل أولئك هم الظالمون يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلب مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف علم أنهم يقولون بألسنتهم ملتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا ويتولى فريق منهم عن الطاعة تولي عظيما بدليل القول وهم معرضون فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه وهذا المتولي معرض الالتفات الأول نظر لما تولى عنه وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير مما يدعي الإيمان والطاعة لله وضعف الإيمان تجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكوات والنفقات الواجبة المستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على أحكام الشرعية العلم أن الحق عليهم والنشر لا يكمل بما يطابق الواقع وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إلى حكم شرعي مذعنين وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم فليسوا ممدوحين في هذا الحال ولو أتوا إليه مذعنين لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسر ويحزنه وأما الذي يتبع الشرع عند موافقتها وينبذ عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة قال الله في لومهم على الإعراض عن حكم الشرعي أفي قلوبهم مرض أي علة وأخرجت القلب عن صحته وزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفع ويقبل على ما يضر ومرتاب ويشك وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموا أنه لا يحكم بالحق أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا وإنما هذا وصف بل أولئك هم الظالمون وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وفي هذه الآية الدليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقتني نبيه العمل ولادنا فالإيمان عمن تولى عن الطاعة وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه وأنه يحرم إسادة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة ولما ذكر حالة المعرضين على الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه ويتقه فأولئك هم الفائزون إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافقا أو خالفا أن يقولوا سمعنا وطعنا سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج وأولئك هم المفلحون حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وطاع الله ورسوله ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضل عموما في جميع الأحوال فقال ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله أن يخاف خوفا مقرونا بمعرفة فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى ولهذا قال ويتقه أي بالترك المحظور لأن التقوى عند الاطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه عند اقتران بالبر والطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقع عذاب الله وترك معصية فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواهم الفائزون بنجاة من العذاب ترك أسبابه ووصول من الثواب لفعل أسبابه فالفوز محصور فيهم وأما بل لم يتصف بوصف فإنه يفوت من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله والطاعة المستلزمة الإيمان والحق المختص بالله والخشية والتقوى بقي الحق الثالث المختص برسوله والتعزير والتوقير كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفاتحة في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتتبعوا بكرة وأصيلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على رسول الله البلاغ المبين يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل ولئن نصصت عليهم حين خرجت لا يخرجن والمعنى الأول أولى قال الله ردا عليهم قل لا تقسموا إلا نحتاج إلى أقسامكم وإلى أعدائكم فإن الله قد نبأ من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل غير عذر فلا وجل عذركم وقسامكم إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبها فهذا ربما يفيد العذر براءة وأما أنتم فكلا ولما وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته ولا توعدهم بقوله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم عليها تم الجزاء هذه حال في نفس الأمر وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفة أن يأمركم ويناكم ولهذا قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن امتثلوا كان حظكم وسعادتكم وإن تولوا فإنما علي ما حمل من الرسالة وقد أداها وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب وإن تطيعوا تهتدوا إلى صراط المستقيم قولا وعملا فلا سبيل لكم من الهداية إلا بطاعته وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال وما على الرسول إلا البلاغ الكتاب المبين ويتبليكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبه. وقد فعل صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم الله تعالى. والرسول عليه السلام لم يشيء وقد قام بوظيفته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغرفنهم في الأرض كما استغرب الذين من قبلهم، ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا من وعد الصادقة التي شهدت عمق ومخبرها، فإنه وعد من قام، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمتين يستغربون في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها ارتضى لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمتها عليها، بأن يتمكنوا من إقامة وإقامة الشرع الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار المغلوبين الذليلين، وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم الذي كان الوعد منه لا يتمكن من ظاهر دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلا جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم على الأرض عن قوس واحدة. وبغوا لهم الغوائل، فوعدهم الله هذا هذه الأمور وقت نزولات، وإن لم تشاهد استغلال في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحد إلا الله، فقام صدر هذه الأمة بالإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل من التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة وما قام بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديرهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا فلم يصلحوا للصالح، ولم يكن فيه مهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عز وقال وعدم وجود الأسباب المانعات منه يدل على فساد نية وخذل طوية، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستغلبهم في الأرض كما قال موسى لقومه ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يأمر تعالى بإقامة الصلاة وأركانها وشروطها وآدابها ظاهرا وباطنا وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استغرف الله عليها العباد وأعطاهم إياها بأن يؤتوا الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة. فهذا يعني اكبر الطاعات واجلهما جامعة عن الحق وحق خلقه للإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهم الأمر العام فقال وأطيعوا الرسول وذلك امتثال أمري واجتناب نواهي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون. فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجع من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فهو متمن كاذب وقد منت نفسه الأماني الكاذبة. لا تحسبن الذين كفروا مجدين في الأرض فلا يغرر كما متعوا به في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولذا قالوا ومأواه النار ولا بئس المصير، أي بئس المآل مآل الكافرين مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. يا أيها الذين آمنوا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فلا يغرك ما متعوا به في الحياة الدنيا فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، فلا يغتر المسلم بما أوتي أهل الكفر من مال وغير ذلك مما مكنهم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا إلى زوال وسوف يكون مآلهم إلى العذاب وإلى النار إن ماتوا على هذا الكفر. أما أهل الإيمان فإنه وإن ضيق عليهم في الدنيا في أرزاقهم أو كانت عندهم شيء من أحوال النقص في أحوالهم فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم عنها خيرا. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.